قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه. يعني سهمانهم من الغنيمة والنفل شيء زائد أعطاهم بعير بعير فرجعوا بماذا؟ أعطاهم بعيرا بعيرا فرجعوا 13 بعيرا. إيش معنى النفل؟ لأنه قال هنا ونفلوا، النفل هو زيادة مال في السهم، يعطيه السهم الذي هو نصيبه من الغنيمة، ومعروف أن الغانمين لهم 4 أخماس، وسيأتي الكلام، ستأتي أحاديث وسنبين هذا، لكن هناك في شيء زائد يعطيه ولي الأمر فيشترطه هذا الإمام، مثلا يقول من فعل كذا سنعطيه كذا، هو قريب من السلب لكنه فيه تكليف معين. فمثلا الجيش خرج حتى يصل إلى مكان المعركة فيجد أن هناك طريق لابد أن يفتح، فيرسل سرية 20، 50، 100 يقول لهم إذا استطعتم أن تفعلوا كذا أو تفتحوا لنا الطريق أو تجدوا لنا ماء كبئر أو هؤلاء يأخذون من الغنيمة وسيزيدهم شيئا تنفيل ينفلهم. كما قال ابن عمر ماذا فعلوا؟ خرجوا فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم أي نصيبهم من الغنيمة 12 بعيرا، هذا نصيب المجاهد، وزادهم بعيرا بعيرا، هذا هو النفل. أجمع العلماء على مشروعية النفل، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن حزم وابن قدامة وابن رشد والنووي، والدليل في كتاب الله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وإن كان هذا في الحقيقة دليل للجعالة لكنه يستدل به أيضا على التنفيل، وأيضا أكدوا ذلك بحديث الباب، وفيه تحريض للمؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فالتحريض يكون بالنفل فيعطيه شيئا زائدا على الغنيمة. لما قسم العلماء التنفيل ذكروا الصورة الأولى في التنفيل أنك تقول مثلا إذا غنمتم من الكفار شيئا فلكم كذا وكذا، غير السلب، السلب أيضا يعتبر من النفل أو من النفل، لكن الصورة الأولى يقول ولي الأمر إذا غنمتم كذا وكذا أو سلاحهم الفلاني إذا استطعتم أن تأتوا به فنعطيكم زيادة كذا وكذا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينفل بعض الناس فقط، فمثلا يجد شخصا شديد البأس وقوي ومقدام يجده مقداما فيزيده شيئا زائدا يعطيه ويقول هذا لك، هذا نفل لأنه وجد منه التحمل والنكاية بالعدو. والثالث هو السلب، عدوه من التنفيل، من قتل قتيلا فله سلبه، قالوا هذا شيء زائد هو السلب لكنه يكون خاصا بمن قتل قتيلا. إذن هذه الأدلة كلها تدل على أمر التنفيل، فهو كالجعل في الحقيقة لمن حقق مصلحة، وأشرنا كمن يدلهم على ماء أو يدلهم على قلعة أو على حصن فيعطيه ولي الأمر شيئا من هذا النفل. وقد جاء أيضا في حديث ابن عمر، لعله حديث ابن عمر، أنه كان نفل أو كان النبي عليه الصلاة والسلام نفل بعض السرايا التي خرجت لأنفسهم، نفلهم وهي سرايا خاصة سوى القسم، القسم الذي قسمهم للغنائم شيء والنفل أو النفل شيء آخر.